والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا عن جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن الصيام لا يشترط له الطهارة، فللمسلم أن ينوي الصيام ولو لم يكن على طهارة، حتى ولو كان عليه حدث أكبر. فإذا أدركه الفجر، أدركه طلوع الفجر وهو لم يغتسل من الجنابة، فإنه يصوم، ينوي الصيام ثم يغتسل بعد ذلك ويصلي. وكذلك المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا ثم انقطع دمها عند طلوع الفجر فإنها تنوي الصيام وتتسحر ثم بعد ذلك تغتسل من الحيض أو من النفاس وتصلي. والصوم صحيح ولو نواه الإنسان وهو على غير طهارة. هذا ما دل عليه هذا الحديث الصحيح من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله من جماع ينفي احتمال أنه كان محتلما، ينفي أن الغسل الذي عليه كان من احتلام، ولذلك قال من جماع، هذا واضح وصريح. وهذا يؤخذ من إشارة الآية الكريمة، يؤخذ من إشارة الآية الكريمة وهي قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح لنا الصيام، أباح لنا الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر إلى آخر لحظة. ويلزم من هذا أن الإنسان إذا جامع في آخر لحظة عند طلوع الفجر أنه سيصبح جنبا، أنه سيصبح جنبا. فالآية تدل على هذا بما يسمونه دلالة الإشارة مع الحديث الصحيح الذي سمعتم. وبالمناسبة كثير ما يسأل الناس عن الصائم إذا احتلم، عن الصائم إذا احتلم. بعض الناس يظن أنه يبطل صومه وليس كذلك، لا يبطل صومه لأن الاحتلام بغير اختياره وصومه صحيح، ولكن عليه أن يغتسل من الجنابة فقط. أما لو جامع أو أنزل باختياره هذا محل البطلان. إذا جامع وهو صائم أو استمنى وهو صائم أنزل، هذا يبطل صيامه بالإجماع، لأنه تعمد، لأنه تعمد الجماع أو الاستمناء فيبطل صيامه. ففيه فرق بين الاحتلام وبين الجماع في اليقظة. الجماع في اليقظة يبطل الصيام ويوجب الكفارة كما سبق، وأما الاحتلام فهذا لا يبطل الصيام بإجماع أهل العلم، لأنه ليس باختياره، مثل ما سبق أنه إذا ذرعه القيء، يعني غلبه القيء والاستفراغ، استفرغ وهو صائم صيامه صحيح لأنه بغير اختياره. أما لو استقاء، يعني هو الذي تعمد القيء والاستفراغ، يبطل صيامه. ففرق بين التعمد وبين عدم التعمد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عليه صيام يعني صياما واجبا، إذا مات الإنسان وعليه صيام واجب فهو دين في ذمته، فيصوم عنه وليه أي قريبه لإبراء ذمته، وينفعه ذلك. سبق أن الإنسان إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه ينبغي له أن يبادر بالقضاء، ينبغي له أن يبادر بالقضاء قبل أن يحل عليه رمضان آخر إبراء لذمته. لكن لو أنه أخر القضاء ومات بين الرمضانين قبل أن يأتي رمضان الجديد، مات، هذا ليس عليه شيء لأنه لم يفرط. أما لو أخره من غير عذر حتى أدركه رمضان الجديد ثم مات، فهذا قد أخطأ ويبقى الصيام في ذمته وهو ميت لأنه فرط. فهذا محل أنه يصوم عنه وليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام، هذا عام يشمل صيام النذر ويشمل صيام الكفارة ويشمل صيام رمضان، يشمل جميع أنواع الصيام الواجب. فإنه إذا صامه وليه عنه أو صامه أحد من المسلمين عنه فإن ذلك يبرئ ذمته. وهذا في النذر والكفارة لا خلاف فيه لأنه تدخله النيابة، أما في صيام الواجب بأصل الشرع مثل قضاء رمضان هذا محل خلاف بين العلماء على قولين: قول الأول أنه لا تدخله النيابة لأنه عمل بدني لا تدخله النيابة إذا كان واجبا بأصل الشرع فلا يصام عنه، ولكن يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته أو إن تبرع له أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهما من الأئمة، أن الصيام الذي وجب بأصل الشرع مثل صيام رمضان هذا لا تدخله النيابة، فإذا مات عليه الصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. والقول الثاني أنه يصام عنه ولو كان من رمضان لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. لكن جاء في بعض الروايات عند البخاري من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر، تكون هذه الرواية مقيدة لما أطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام، تكون مقيدة أن المراد به صوم النذر. وما وجب بسبب من قبل العبد، ما وجب بسبب من قبل العبد كالنذر والكفارة. أما ما وجب بأصل الشرع هذا لا تدخله النيابة على القول الأول. وعلى كل حال فالحديث يدل على أن الصيام عن الميت يبرئ ذمته إن شاء الله، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة. لكن كما ذكرنا على المسلم إذا كان عليه صيام من رمضان أن يبادر بقضائه قبل أن يتعذر عليه القضاء، ما دام أنه في زمن الإمكان فيبادر. وفي الحديث دليل على أن الميت ينتفع بعمل الحي فيما دلت عليه الأدلة، مثل القضاء الصيام عنه، مثل الدعاء له، مثل الصدقة عنه، مثل الحج عنه، العمرة عنه. هذه الأعمال جاءت الأدلة في أنها يصل ثوابها إلى الميت، وأن فعل الحي لها إذا أهدى ثوابها للميت ينفعه، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني الوقف، أو صدقة التبرع صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له فينفعه الدعاء تنفعه الصدقة. وجاء في الحديث عن الذي مات ولم يحج، سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم أفأحج عنه؟ قال نعم حجي عن أبيك. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ أو قريب لي مات. قال حج، هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وما عدا هذه الأمور التي جاء الدليل بأنها تصل إلى الميت فإنه لا يفعل عن الميت، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية تدل على أن عمل الحي لا ينفع الميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن يخصص منها ما جاء في الأحاديث من الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم كما في هذا الحديث، هذه تنفع الميت، وما عداها يبقى على العموم على النفي. قال: ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، فعلى المسلم أن يجتهد العمل الصالح ما دام على قيد الحياة، وأن يقدم لنفسه قبل أن يختم عمله، ألا يستطيع الزيادة فيه ولا النقص، ويحال بينه وبين العمل. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.